اقترب نور فجر الحرية والهدى عم، والتمسنا شعاع الحق نور الكرم. بعد ما الظلم قد حل فترة بل وخيم، جاء نور الخلافة واعتلى كل هم. نصر ربي محقق لوعده متمم، قد ذكرها بمحكم آية في كلام. إنا رضي رثاهم عبادا الذي هم، في دجى الليل ربا تعتليهم شهام. هم لليل الشهادة يبذل الروح والدم، لأجل حكم الشريعة فخرهم والوسام. سعد من كان حتفى في المعارك مقدم، يخترق في صفوفا والكفل عمام. يا رفيقي تقدم في المعارك تحزم، فوق خيلك تقدم شد حبل الخطام. عفت عيش المذلة للحواري متيم، فادعي الله بحسن العاقبة والختام.